السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة القرآن الكريم. إذ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، حوى 365 آية وحديثا، بمعدل السنة بكاملها ليلة آية والتي بعدها حديث. وسمي بكتاب المسجد لأن هذه الأمة الإسلامية قد حل بها ما حل، ونزل بها ما نزل، فتفرقت مذاهب وأحزاب وبلاد وجماعات، وما أصبحت تلك الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما أصبحت تلك الأمة التي كتب الله لها العزة في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فسدت العقائد وتخلخلت النفوس وتدست الأرواح، وأصبحنا في حالة لا يقدر أحد على وصفها على حقيقتها. ولولا أن الله أراد أن تقوم له الحجة على البشرية، فأبقى دائما طائفة ظاهرة منصورة تقوم بها الحجة لله، لأصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، لانتهينا كما انتهى من قبلنا، ولكن فضل الله علينا عظيم. فما هو الطريق، ما هي الوسيلة التي في الإمكان أن تجمع قلوبنا، وأن توحد صفوفنا، وأن تزكي أرواحنا، وأن تحولنا إلى تلك الأمة التي سمعتم ما قال الله تعالى فيها: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إننا إذا استثنينا هذه البقعة التي يتألب عليها الشرق والغرب، ما وجدنا في بلد إسلامي من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. أين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر؟ فبذلك سقطنا وهبطنا، وإذا لم ينقذنا الله من ينقذنا؟ وبحثنا عن الطريق، عن السبيل، عن الوسيلة فلم نرى إلا أن تراجع هذه الأمة طريق نبيها صلى الله عليه وسلم، تغمض عينيها عن الكون كله وما يجري فيه، وتفتح عينيها على الأيام النورانية التي كان يعيش فيها رسول الله وأصحابه، فإنها تجد الطريق أن تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل المسجد إذا أرادوا أن يعودوا إلى كمالهم وعزهم وطهارتهم، أهل المسجد في القرية لا يتخلف منهم رجل ولا امرأة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وكل ليلة إذا غابت الشمس لم يبقى رجل ولا امرأة خارج المسجد يستمطرون رحمة الله، ينتظرون فرج الله، يسألون عفو وعافية الله، فيقرؤون آية كما نقرأها الليلة إن شاء الله، ويتغنون بها ويرددونها حتى تحفظ، وهي عبارة عن كتلة من نور تحل قلوبهم وتشرح لهم فيفهمون معناها، ويبين لهم مراد الله منها ما هو المطلوب، فينهضون بالواجب ويتحلون بالأدب والخلق ويؤدون ما عليهم، وكل ليلة وطول العام. هذا هو طريق النجاة، هذا هو سبيل السلامة. وأهل الحي في المدن، المدن مقسمة إلى أحياء ومناطق، أهل كل حي يجتمعون في صدق بإيمان، وإن بكى العالم وسخرت الدنيا كلها يجتمعون في مسجدهم الجامع في حيهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم، والمربي يجلس جلستي هذه فيتغنون بالآية الكريمة ويرددونها حتى تحفظ في ربع ساعة أو أقل أو أكثر، ثم يشرحها لهم ثم يبين لهم المطلوب منها، فيلتزمون في صدق كرجل واحد. أسألكم بالله، إذا تم هذا هل يبقى بين المسلمين من ينازعهم أو يخالفهم أو يخرج عن طريقتهم؟ هل يبقى بينهم من يقول أنا كذا، أنا من بني كذا؟ لا. والذي يختفي أيضا هل يبقى بينهم لص يسرق أموالهم أو عاهر يزني بنسائهم أو والعياذ بالله تعالى مشرك ومنافق يضللهم؟ هل يبقى بينهم جائع يصرخ أو ظمآن يبكي؟ اللهم لا، والله ما يبقى. إذ عادوا إلى الإسلام. ولما سمي بكتاب بيت المسجد؟ بيت المسلم، بيت المسلم خلاف بيت الكافر، بيت المسلم خلاف بيت الكافر. بيت المسلم اليوم حتى في البادية تدخل فتسمع أصوات العوار وأصوات الكفار في بيت مسلم، يا شيخ ما هي أصوات، ترى أجسام الكفار والعوار يرقصن ويغنين وأهل البيت يضحكون وينفعلون بانفعالهم. أبيت مسلم هذا؟ ماذا حل بنا؟ أصبح بيت المسلم كبيت الكافر، ما هناك فرق. هذا لا يسمع فيه ذكر الله وهذا لا يسمع فيه ذكر الله. كيف يحل لمؤمن أن ينظر إلى كافر بدون حاجة وضرورة؟ وأصبحت البيوت ترقص، والشبيبة والفتيات والأبناء عشقوا تلك الصور وتمثلوها، حتى المرأة تمثلت زي العاهر وأرادت أن تلبس لباسها وترجل شعرها وتفعل كما تفعل. أبعد هذا نرجو الخير؟ والله إن لم ينقذنا الله لحل بنا الدمار. إذن أهل البيت إن صدقوا الله في إيمانهم يجتمعون بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء في وقت لا عمل فيه للدنيا، فبدل أن يجتمع على فيد وعلى صحن هوائي وتلفاز يخبط ويخلط، يجتمعون على آية من آيات الله يتغنون بها، يستعذبون ألفاظها، يتحلون بنورها، فتحفظ وتشرح لهم ويبين لهم المطلوب فيتمسكون ويعملون. أسألكم بالله كيف يصبح أهل البيت؟ حقا أصبح البيت بيت مسلم، لا يسمع فيه باطل ولا يرى فيه منكر ولا تظهر فيه آفة من آفات الحياة الهابطة. هذا هو الطريق، لا خلافة ولا حكومة ولا حاكم ولا سلطان يستطيع أن يرد هذه الأمة إلا إذا أقبلت هي في صدق على ربها وأرادت أن تكون حقا ولي لله. وإذا قالوا ما نستطيع، ما تستطيعون الرقص تستطيعونه، الهراء والكذب والضحك تستطيعون، الإنفاق في الإساف والباطل تستطيعون، وذكر الله تعجزون عنه، تخادعون من بنسبة الإسلام تدخلون الجنة وتسكنون السماء، هذا يكفي هذا؟ إذن يا أبنائي لا تقولوا بكينا، والله لو بكينا 40 يوما نحن لاصقين بالأرض ما أدينا ما ينبغي لنا، لقد هبطنا إلى الأرض إلى الحضيض، لم يبقى ود ولا وفاء ولا حب ولا صدق ولا تعاون على البر والتقوى ولا ترك التعاون على الإثم والعدوان ولا كل الكمالات رحلت من سنين بلها من قرون. فما هو العلاج؟ ما العلاج؟ ما في إلا الكتاب والحكمة، نحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والحكمة. قال الله تعالى وقوله الحق: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل هناك من سبيل للنجاة غير الكتاب والحكمة؟ والله ما كان ولن يكون. إذن وبدأنا الطريق وهذا الكتاب بين أيدي المؤمنين وفي بيوت المسلمين، وما زلنا نطالب الأغنياء أرباب المال الذين ينفقون أموالهم في الدنيا يطبعون هذا الكتاب بأطنان وبواخر ويوزعونه على العالم الإسلامي، إذ يجب أن يوجد هذا في بيت كل مسلم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وفي مسجد كل مسجد في قرية أو في مدينة. إذن وها نحن الليلة مع هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يوجد ملايين المسلمين والله ما يحفظون هذه الآية، بالله لملايين من نساء ورجال لا يحفظون هذه الآية. إذن كيف يتوادون، كيف يتراحمون، كيف يتعاونون، كيف يأمرون بمعروف أو ينهون عن منكر وهم عن النور بعيدون وعن العلم محرومون. هيا نحفظ هذه الآية، والله لأن تحفظها يا بني خير لك من قنطار ذهب. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حفظتموها؟ أعيدها. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أدلل أبرهن على أننا لسنا بأولئك المسلمين، أدلل وإلا لا؟ حرب دارت في صحراء المغرب الآن قرابة 20 سنة، ما وجد المسلمون الذين يصلحون بين المتقاتلين، صح وإلا لا؟ وهناك في الصومال كذا سنة والصوماليون يأكل بعضهم بعضا ويسحق بعضهم بعضا، هل تدخل المسلمون فأصلحوا بينهم؟ تدخلوا؟ ما تدخل. تدخلت أمريكا وفرنسا، زادنا الله خزيا وعارا لأننا أعرضنا عنه وأعطينا الله أدبارنا ولم نفطره، هذا جزاؤنا. وما زال البلاء إن لم ينقذنا بماذا؟ بتوبة، برجعة صادقة. ومن يعش يرى، إن لله سننا لا تتخلف، من أعرض عن الله أعرض الله عنه. أزيدكم فاضحة وإلا لا؟ لما هاجم طاغية العراق واحتل بلاد الكويت صفق المسلمون وزغردوا فرحين مع صدام، أصلحوا بين أخويكم إن ربكم يقول قاتل التي تبغي، قالوا نقاتل مع التي تبغي. مسخ هذا وإلا ماذا؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذه هي البشرية، هذه العقول. يا رب أين نحن؟ هذا هو شأن الأمة إذا أعرضت. ما تحتاجون إلى البرهنة، ما تحتاجون، أمر واقع. هل طبقنا هذه الآيات أم نزلت الليلة فقط؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إلا أن قوله المؤمنون هذه تدل على المؤمنين الصادقين في إيمانهم، لا المنتسبين باطلا. إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم، الذين قبل الله إيمانهم وأصبحوا في قضاء وحكمه مؤمنين. الهنا تدل على العراقة في الوصف والمتانة فيه، كقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يهدي من إذن؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. يهدي من إذن؟ والله لا يهدي القوم الكافرين. يهدي من؟ المراد أن الذين توغلوا في الفسق والظلم والكفر ما أصبحوا أهلا لهداية الله، لا يقبلون الهداية فيحرمونها. إذن فأل هنا المؤمنون الكمل في إيمانهم، المؤمنون بحق وصدق. ويدل لواقعنا لو كنا المؤمنين والله ما اقتتل شعباني ولا طائفتان ولا جمعيتان، والأمة المؤمنة ساكتة والله يقول أصلحوا، فعل أمر هذا ولا لا؟ فمن قال لا نصلح كفر وخرج من الإسلام. إذن ما أصلحنا بين الشرق والغرب لأننا لسنا بالمؤمنين، ما نحن بأهل لهذا. فتأتي جماعات الكفر والباطل يصلحون، لا إله إلا الله. إذن لا أطيل عليكم في البكاء، حفظتم الآية وإلا لا؟ إنما المؤمنون بحق وصدق، وإنما أداة حصر إخوة. ما معنى إخوة؟ كل مؤمن أخ للمؤمن آخر. ما معنى أخ له؟ ما تعرف أخاك من أمك وأبيك؟ تسب أخاك من أمك وأبيك؟ تسلب ماله؟ تذبحه بالليل؟ تسلط عليه الظلمة؟ تفج بامرأته؟ الجواب لا لا لا لا، أخي هذا. إذن حكم الله على المؤمنين أن يكونوا إخوة. فلهذا لو تعيش 100 عام في قرية ما تسمع أن مؤمنا زنى بامرأة المؤمن أخيه، ولا سرق ماله، ولا ساق دابته، ولا ولا ولا، لأنه أخوه. فإذا كان يسرق بعضهم بعضا، ويفجر بعضهم بنساء بعض، ويكذب بعضهم على بعض، ويسب بعض، أين الأخوة؟ ما في أخوة، إذن ما في إيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا حدث نزاع بين اثنين أو بين أسرتين أو جماعتين أو شعبين أو إقليمين، يجب أن تصلحوا بين أخويكم. هذا الأمر واجب وإلا مستحب؟ هذا واجب. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله في هذا الأمر كما تتقوا في كل أمر يأمر به. فإنكم إن لم تطيعوه تتقوا في هذا، فالرحمة ترحل من دياركم، وينزل العذاب الشقاء والبلاء كما هو واقع. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله في هذه القضية بالذات، رجاء أن ترحموا، وإلا فالعذاب ينزل بكم. ومن يوم أن أكل المسلمون بعضهم بعضا، وغزا بعضهم بعضا، وحصل الذي حصل، وهم لا رحمة تتجلى في ديارهم. إذن هذا كلام من يا أبناء الإسلام؟ كلام الله وإلا لا؟ هل يحتمل معنى غير ما سمعتم؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لما يحفظ أهل المسجد أو البيت الآية يشرحها لهم المربي كما أشرح لكم الآن. الشرح قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا إعلام من الله، إعلام، هذا إعلام من الله تعالى يقرر به أخوة الإسلام بين المؤمنين، أخوة الإسلام بين المؤمنين لا بين الكافرين، بين المؤمنين الصادقين لا المؤمنين المزيفين الكاذبين، المؤمنين بحق. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ما قال مسلم أخو مسلم، المسلم أي بحق وصدق، الذي أسلم قلبه ووجهه لله تعالى. أما الذي ما أسلم شيئا لله يقال فيه مسلم كذب. أسلم ماذا؟ لا زكاة ولا صلاة ولا أمر بمعروف ولا نهي عنه، أسلم أي شيء؟ إذ أسلم معناها أعطاه، وإلا لا؟ أسلمت له حقه أعطيته. فالذي لا يسلم قلبه أولا فلا يتقلب إلا في حب الله وطلب مرضاته، ثم يسلم وجهه إليه فتكون أعماله كلها لله، لا يبني ولا يهدم ولا يتزوج ولا يطلق إلا من أجل الله، ذاك المسلم. المسلم أخو المسلم، وعلى المسلمين أن يعترفوا بهذه الأخوة التي قررها الله تعالى. فإذا حدث نزاع بين مسلم ومسلم وأدى إلى الإضرار بتلك الأخوة الربانية الإيمانية، تعين على غيرهما من المسلمين أن يصلحوا ما فسد بينهما من أواصر الأخوة وروابطها، ليمضي التعاون بينهما على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال ولا فرق أن يحدث النزاع بين فردين أو جماعة مع جماعة أو الإقليم مع أهل إقليم آخر، الكل واحد. فإذا تخلى المسلمون عن أداء هذا الواجب وهذا الصلح بين المتنازعين من المسلمين فقد فسقوا عن أمر ربهم وخرجوا عن طاعته وتعرضوا لنقمته. ويشهد لهذا قوله تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذ لم يتق المسلمون الله إذا لم يعملوا على إصلاح ذات البين بين المتنازعين أو المتحاربين منهم. ومن لم يتق الله نزل به العذاب ولم يرحم، لأنه غير أهل لرحمة الله تعالى. لذا علل تعالى تقواه بالصلح بين المؤمنين بحصول الرحمة العاجلة والآجلة، فقال واتقوا الله لعلكم ترحمون، كي ترحموا. واضح معنى الآية؟ الحمد لله. الآن إذا وجد اثنين يختصمان نصلح بينهما، ما نقول خليهم اترك، ما في ترك، أصلح بين أخويك. إرشادات للمربي بعد الآية وشرحها، فيه ما ينبغي للمربي أن يفعله مع إخوانه الذين يربيهم. أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة كما قرأناها حتى تحفظ يا مربي في البيت أو المسجد. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا معنى كل جملة مفسرا، ما يحتاج إلى تفسير كما فعلنا. ثالثا ذكرهم، ذكر من؟ المستمعين والمستمعات من أهل المسجد أو البيت. ذكرهم بماذا؟ بما نزل على المسلمين من بلاء وحروب لما تخلوا عن إصلاح ما بينهم. ذكرتكم أنا ولا لا؟ المربي يذكرهم. رابعا خوفهم عاقبة النزاع والفرقة والخلاف بين المسلمين، عواقبها سيئة مدمرة. لا خلاف بين المسلمين الذين يجتمعون على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم طول العام وطول الحياة، يكون فيهم مذهبي أو طائفي أو قبلي، والله ما يكون. ما عندنا من يروج لمذهبه، مذهبنا واحد، مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا نقول قال الله؟ ما قلت قال أبي وجدي ولا إمامي ولا شيخي، قال الله قال رسوله. فإذا تضايق العبد معنى أنه مصاب بالنفاق أو الكفر يخرج من القرية أو المسجد، إذا ما أطاق أن يمشي وراء رسول الله ويترسم خطاه كافر من الكفار وما أكثرهم. لا نحزن عليه ولا نبكي. خوفهم عاقبة النزاع والفرقة والخلاف بين المسلمين. خامسا ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. لازم ذلك ما هو؟ لا يظلمه. المسلم يظلم المسلم في من يظلم ابن أمه أو ابن أخيه أو ابن أبيه؟ ما يظلم. لا يظلمه ولا يخذله. تجد أخاك في محنة تخذله، أين الأخوة؟ ولا يخذله ولا يكذبه. الأخ يكذب على أخيه؟ كيف؟ المسلم يكذب على مسلم؟ أعوذ بالله. ولا يسلمه، يقدم ضحية للعدو؟ يسلمه للعدو يفتك به، هذا مسلم؟ ما هو بمسلم. ولا يسلمه كل المسلم، كل المسلم كله، كل جزء فيه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. في غير هذه، دمه جسده وعرضه معروف وماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فلا يصح أن تريق دم مؤمن ولا أن تضرب جسمه ولا أن تنال من عرضه بالفسق مع امرأته أو بنته، ولا بسبه وشتمه، ولا بأن تأكل ماله، ولا رأس بصل بدون إذنه وطيب نفسه. هل فهم المستمعون والمستمعات؟ هيا نسلم وقد أسلمنا الحمد لله. لكن من الصين إلى أمريكا، هل المسلمون اجتمعوا هذا الاجتماع؟ كيف يجتمعون يا شيخ؟ يجتمعون، هذا كتاب يجب أن يترجم إلى لغات العالم الحية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، الأندونيسية، الهندية، ماذا تسمى؟ الأردية، ويترجم ترجمة سليمة ويوزع بالبواخر. كل بيت مسلم في هذا الكتاب، ويلتزم المسلمون صحوة كل ليلة. والله لا يتغير نظام العالم بكامله. أنظمة التعليم في أوروبا والصين واليابان تتغير لما يشعرون من هول عظيم. ما فعلنا شيء، فقط أقبلنا على الله وصدقنا في إقبالنا عليه، فعرفناه وأطعناه، وبذلك صحت ولايتنا له ويومها من أراد أن يدخل في رحمة الله فليدخل، ومن أصر على القتال والقتل فجزاؤه ذلك. هذا نظام الإسلام والمسلمين. فهمتم يا أبناء الإسلام؟ ادعوا إخوانكم لترجمة الكتاب وطبعه، قد وجد. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول يا شيخ، هل يجوز تقبيل وجه الميت؟ وهل هو صحيح أن أبو بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبل وجهه الشريف؟ يجوز أن يقبل المؤمن وجه يعني جبينة أو جبهة أخيه الميت إذا جاشت النفس وغلت القدر وما استطاع أن يصبر. فعل هذا أبو بكر الصديق، وفعله أبو بكر الذي يحدثكم مع والدتي. دخلت البيت قالوا أمك توفيت ماتت، ما تمالكت حتى كشفت عن وجهها وقبلتها. من يقول هذا لا يجوز؟ الذي ما يجوز هو تقبيل خدود الأحياء وشفاهم وأشفاهم، هذا ما يجوز عندنا. الرجل يقبل رجل من خديه ومن فمه، كيف هذا؟ ومن أنفه ومن رأسه. إن كان ولا بد الجبين، هذا هو. أما الخدين فحل يقبل فحل، ما ينبغي هذا، والناس تعودوا وألفوا. هاتي. جزاكم الله خيرا. سأل يقول، غدا يكون أول يوم أول شهر رجب، فهل هناك صوم يلزم الشيخ؟ السائل يقول غدا إن شاء الله أول رجب، فاتح رجب الجمعة، فهل هناك صوم في رجب؟ رجب من الأشهر الحرم، بل هو من أفضلها، فلهذا يسمى رجب الأصب، تصب فيه الرحمات، والأصم لا تسمع فيه قعقعة السلاح. ما معنى الفهد؟ يعني هو وحده بخلاف القعدة والحج ومحرم. أقول فضل رجب معروف في الإسلام وفي الجاهلية. في الجاهلية إذا دخل رجب لا تسمع صوت السلاح أبدا، امشي حيث شئت أنت آمن. فلهذا قالوا رجب الأصم، ما تسمع فيه صوت السلاح، وقالوا الأصب لما يصب فيه من الخيرات والبركات. شهر محرم من الأشهر الحرم، تبهتم؟ فكل عمل صالح فيه أفضل من غيره، لكن بالتحديد أن تصوم يوم وعشرة ما عند عن أبي القاسم في هذا شيء. عندنا بعض العوام يصومونه كاملا، ونحن نقول لا، أفطروا فيه بعض الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صواما قواما، ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، فلتكن دون الرسول لا تكن قبله أو فوقه. تبهتم؟ صوم 20 25 أربعة أيام ما استطعت، كون تصوم الشهر كاملا لا، كأنك تتفوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا رمضان، وأكثر ما يصوم في شعبان، أكثر ما يصوم في شعبان. إذن فافعلوا ما استطعتم من الخير. نعم. جزاكم الله خيرا. إيه يعني قلت الآن، لكن هذا ليس فيه فضل زائد عن نعم. يقول السائل يا شيخ، هل المسح على الجورب يحتاج إلى نية قبل لبسه؟ هل المسح على الجورب يحتاج إلى نية قبل أن يلبس؟ الجواب لا نية فيه. إذا لبسه بعد وضوء أو وهو متطهر ولبسه، إذا جاء وقت الوضوء وتوضأ يمسح، لا يفتقر إلى نية أبدا، ولا قال بهذا فقيه. سائلة تقول يا الشيخ، هل للمرأة أن تزيل أي شعر من وجهها سواء كان في الشارب أو في جبهتها؟ سائلة تقول هل للمرأة أن تزيل الشعر من وجهها سواء كان في شاربها أو في لحيتها أو في جبينها أو خديها؟ تسأل هذا السؤال. إن وجد شعر حقيقة كشعر الرجل هذا تزيله إن أمكنها ذلك، تبهتم؟ وإن لم يكن إلا مجرد شعر قليل فقط، فإن كان في الحاجبين جاء النص بالمنع. هذا التنمص، لعن رسول الله النامصة والمتنمصة التي تأخذ شعر الحاجبين. وإن كان في غير الحاجبين إن آذاها وأضر بها رفع الضرر معلوم من مسوغات ذلك في الشريعة. وإن كان مجرد أن تكون بيضاء وهي سمراء وتأخذ في الاحتيال هذا تعب باطل. وأقول للمسلمين والمسلمات اسمعوا واسمعنا يا نساء المؤمنين، لما المرأة تحاول أن تتجمل؟ أليس من أجل زوجها؟ يا ويلها إذا تتجمل لغير زوجها. فزوجها إن كان عبدا صالحا مؤمنا تقيا لله وليا فهو لا ينظر إلى جمال وجهها، ينظر إلى نور قلبها. فإذا كانت برة تقية طاهرة نقية فهو يحبها ويريد أن يدخل في أحشائه، وإن كانت رمصة أو عمشة أو عمية أو سودة. وإن كانت وهو البر التقي وهي المتلونة المتمردة على طاعة الله والرسول، فوالله ما أحبها ولو كانت كحوراء. هذا القدر فهمتموه ولا لا؟ فمن هنا نقول للمؤمنة إن كان زوجك عبدا صالحا فتجملي في سلوكك فإن ذلك مدى الحب لك، وإذا كان الزوج فاسقا لا خير في أن تبقي معه ولا أن تتجملي له وتنتهي المشكلة، ولا تبقى المرأة دائما في صراع مع هذا اللون. الله الله يا أبناء الإسلام، تقوى الله هي ملاك الأمر كله، مع الفجور والأغاني والباطل والزغردة والفواوة ما ينفع شيء، يتآكلون كما تتآكل الكلاب. جزاكم الله خيرا. السائل شخص سمع المقدمة في الإصلاح عن طريق المساجد والبيوت والمربي في البيت والمسجد، ويسأل ويقول لماذا لا يكون الإصلاح عن طريق المشايخ حفظهم الله تعالى؟ هذا السؤال لا معنى له. يكون على طريق المشايخ، تأتي بالشيخ لبيتك؟ يعني كم شيخ عندنا إذن؟ إذا كان كل بيت نأتي بشيخ هذا كلام باطل. الكلام المعقول هو أننا نقول لأهل العلم وطلبة العلم أن ينشروا هذه الفكرة، إن حيلة ذهبية لإنقاذ أمة الإسلام بأبسط الأشياء وأرخصها. أين العلماء وأين طلبة العلم الذين يحملون هذه الفكرة وينقلونها إلى الشرق والغرب بدون ما نقد ولا طعن ولا كذا ولا كذا، حين نطهر بها بيوت المسلمين والمسلمات؟ هذا الذي نطالب به. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ، من واقع إجاباتكم على كثير من الأسئلة فهمت منكم أن تعليم الفتاة حرام وزيارة النساء للقبور حرام، فهل هذا صحيح؟ أسألكم بالله، أنا قلت تعليم الفتاة حرام؟ أعوذ بالله. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونقول لا لا لا ما تتعلم ما تسأل؟ أعوذ بالله، هذا غلط. أنا أقول اسمعوا واعوا، أقول يجب أن يكون المنهج التربوي لبناتنا المسلمات، بنات المسلمين والمسلمات، منهج تربوي لست سنوات يحفظن فيه ما شهن. اسأل، شجعتكم أبيتم تتشجعوا، زيدي جامعية، أين آثار الجامعيات؟ من يسمع؟ إذن سمعتم الجواب؟ قلت أنا لا أتعلم البنت؟ إذا قلت هذا حرام، أعوذ بالله، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أما قلت يجتمعون في المسجد بنسائهم وأطفالهم وإلا لا، ما يجتمعون في البيت النساء وإلا لا، كيف نقول لا تتعلم الفتاة؟ أمجنون هو هذا الشيخ؟ مثل هذا السؤال ألقيه برا. أطيع السلطان عبد العزيز. هل هناك زكاة على قطعة أرض اشتريتها للاقتناء؟ هل هناك زكاة واجبة على قطعة أرض اشتريتها للقنية لا للتجارة؟ لا زكاة فيها ولا عليها. الزكاة في عروض التجارة، ما تعرضه للبيع والشراء، هذا الذي فيه زكاة. قال جزء السؤال الأول ما أجبت عنه، وهو هل زيارة النساء للقبور محرمة ممنوعة؟ الجواب نعم، وصلى الله على نبينا محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ما شرع للمؤمنات زيارة القبور رحمة بهن، ما فرض عليهن الجهاد رحمة بهن، ما فرض علينا صلاة الجماعة والجمعة رحمة بهن، فليصلين على رسول الله وليسلمنا، ما هو إهانة ولا صغار ولا تحقير، رحمة بالمؤمنات، لأن مهام المؤمنات صعبة، يحمدن الأولاد، يربين البنين والبنات، يقمن دائرة البيت والمملكة بأيديهن، فكيف يذهبن إلى القبور؟ ما فهم الناس هذا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها عقيم لا ينجب؟ هل يجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق لكون زوجها عقيم ما ينجب؟ لها تريد الولد وما حصلت، لكن إذا أرادت المخالعة هذا المطلوب، ترد عليه ما أنفق من المهر ويطلقها ويخالعها. وعليكم السلام، الله يسلمك. من ثم صوتك قوي الحمد لله. السلام باللسان وإلى باليد؟ أسألكم بالله، السلام باللسان وإلى؟ لو يقف أمامك كل نساء العالم السلام عليكن، أنت تعني بالسلام المعانق أو المصاف؟ أعوذ بالله. هل يجوز أن أعتمر عن والدي الميت بعدما أقضي عمرتي؟ الجواب نعم يجوز، بل يجب عليك ويتعين من بروك بأبيك أن تعتمر عنه وهو ميت.